بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كنا بدأنا في الآيات المتعلقة بالربا في قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتكلمنا في تفسيره. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال المفسر رحمه الله: ذلك أي العقاب، بأنهم أي بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال: اعترضوا على أحكام الله وقالوا البيع مثل الربا، وإذا كان الربا حراما فلا بد أن يكون البيع كذلك. الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، ثم اعترضوا على أحكام الله فقالوا البيع مثل الربا. فلما الربا حرام على كلامهم هم لا يقرون بذلك، إذا كان الربا حرام على كلامكم فالبيع مثله. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: يحتمل أن يكون تتمة كلام المعترض المشرك، ويحتمل أن يكون من كلام الله ردا عليهم. يحتمل، وذكر هنا احتمالين. الاحتمال الأول إن هو لسه تتمة كلام المعترض المشرك، يعني هم قالوا إنما البيع مثل الربا. الاحتمال الأول الذي ذكره هذا تكملة الكلام، إن هم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني كل ده كلام، وهذا في بعد بعيد. ليه؟ لأن هم أصلا لا يقرون بتحليل أو تحريم أصلا، لا يقرون بتحليل أو تحريم أصلا. الاحتمال الثاني أقوى، وربما يكون هو المتبادر للذهن، أنه رد من الله عز وجل عليه. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. لاحظ هنا إن الرد عليهم ممكن حد يعترض، من اعترض على بعض الأحكام الشرعية، من اعترض على بعض الأحكام الشرعية، وربما كان اعتراضه لأنه لا يعلم الحكمة، يقولوا ده حرام، طب هو حرام ليه يعني؟ ده زي ده. أحيانا يكون الجواب على قائل ذلك بأن احنا نستعرض الحكم، يقولوا لا ده مش زي ده، ده الربا ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، إنما البيع ما فيهوش الكلام ده مثلا. دي صورة من صور الرد، إن احنا نذكر الحكم، ولكن هذه الصورة غير ملزمة. يعني ايه غير ملزمة؟ مش لازم على طول الرد يبقى كده، مش لازم على طول الرد يبقى كده. ممكن يبقى الرد هذا أحله الله وهذا حرمه، بس لا يلزم في الرد دايما ان هو يبقى فيه ذكر الحجج العقلية والحكم اللي هو يقتنع بيها عقلا، لا يلزم. في بعض المواطن الرد فيها هو ليه كذا حرام وكذا حلال، لأن الله حرم هذا وأحل هذا. حرام يا مثلا في المرأة، ليه المرأة تقضي الصيام في الحيض تقضي الصيام وما تقضيش الصلاة؟ الله عز وجل شرع ذلك، الصلاة ما تقضاش الصيام بيقضى. هنا الله سبحانه وتعالى نحن نقر أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل ما شرع، ولكن لازم نقر أننا لا نحيط علما بكل تفاصيل هذه الحكمة. وإحنا تعرضنا بفضل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في سورة البقرة، آيات أحكام، وشفنا بعض أطراف الحكمة، وربما أشرت في بعض المواضع قلت لك خلي بالك حتى لو قلنا الحكمة هنا كذا الحالة الفلانية ممكن ما تمشيش عليها، لأن الاختبار اختبار العباد في الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، واختبار العباد في إيمانهم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم. تتبين لهم الحكمة في بعض الأحكام الشرعية شيء كويس وواضح، تبينت لهم الحكمة فزاد إيمانهم وزاد يقينهم بهذا العلم. طيب لم تتبين لهم الحكمة، العمل والامتثال مش متوقف على إيه؟ العمل والامتثال مش متوقف على بيان الحكمة. يقول لك هو ليه لحم الخنزير حرام؟ أصل لحم الخنزير مضر، أصل فيه مثلا دودة شرطية ولا فيه كذا. طيب لو لحم الخنزير ما فيهوش دودة شرطية، لو تأكدنا هيفضل حرام. طب ما لو لحم الخنزير أنا بالنسبة لي مش مضر، هنعمل له بعض المعالجات دي، بعض ده طرف من أطراف الحكمة، لكن هو في الآخر هو حرام، مش هو مش هي دي العلة فقط، لأن دي علة غير منصوص عليها. لما يبقى منصوص عليها يتقال هو حرام علشان كذا، يبقى كذا ده لما يتشال يبقى ساعتها مش حرام. فينتبه لمثل ذلك، والناس يحتاجون لمثل هذا الرد في كثير من المواطن، إن مش كل حاجة الجواب عليها بالحجج العقلية، في الجواب عليها أحل الله هذا وحرم هذا، إحنا عبيد لله. فهذه طريقة قرآنية في جواب الشبهات من ضمن عدة طرق ذكرناها في سورة البقرة، طريقة قرآنية في رد الشبهات، ومش لازم يقول إيه على طريقة واحدة بحسب المقام. هنا ننظر في كلامهم، قالوا البيع مثل الربا، هو الجواب ممكن يكون بذكر الفروق بين الاثنين بالنسبة للتعامل نفسه يعني، ولكن جاء الرد عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، هو ده الفرق الكبير بين الاثنين، هو ده الفرق الكبير بين الاثنين. يقول أي اعترضوا، والحال أن الله فرق بين هذا وهذا وهو الحكيم العليم، فمن جاءه موعظة من ربه قال أي بلغه وعظ من الله، فانتهى قال فاتعظ وتبع النهي حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة، أي له ما كان أكل من الربا زمن الجاهلية، وأمره إلى الله يحكم يوم القيامة بينهم، وليس من أمره إليكم شيء. هنا فمن جاءه موعظة من ربه بلغه وعظ من الله، والكلام هنا على الموعظة المتعلقة بتحريم الربا، فانتهى بمجرد ما سمع هذه الموعظة وعلم أن الله حرم الربا انتهى. يقول الله عز وجل فله ما سلف، يعني معاملة السابقة له، لا يطالب في معاملة السابقة إن هو يرجع عليها بالنص، إن هو يرجع يشوف أنا خدت إيه من أموال الربا ويتخلص منها ويرجعها إلى أصحابها. لاحظ هنا إن في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى يقول فله ما سلف، بعد كده هتلاقي فلكم رؤوس أموالكم. طيب يا ترى هو فله ما سلف لفات وخلاص حتى إن كان في زيادة عن رأس ماله، ولا له رأس المال فقط والزيادة لازم يرجعها لأصحابها؟ هنا تنزل كل آية في موضعها. لو واحد كافر وأسلم وكان يتعامل بالربا فله ما سلف، لو واحد قبل تحريم الربا نزل تحريم الربا فله ما سلف، لو واحد لم يكن يعلم أصلا بالتحريم فله ما سلف وأمره إلى الله. أما واحد مسلم يعلم التحريم ويعصي الله ثم بدأ له أن يتوب، ده بقى تلاكم رؤوس أموالكم ما ينفعش ياخد زيادة. يعني ساعتها هو كان بيتعامل بالربا وهو حرام بيتعامل بالربا، وبعد كده أراد أن يتوب. لما يجي يتوب مش هيقول تلاكم سلف، لما يجي يتوب يبقى تلاكم رؤوس أموالكم. الزيادة اللي خدها دي هو الناس، لا هننقص من رأس ماله ولا هنقول له ياخد المال بالزيادة اللي هي مش حقه. فواضح هنا الفرق. يبقى فله ما سلف زي ما ذكرت، لو واحد قبل، لو احنا بنتكلم على نزول الحكم واحد كان بيتعامل بالربا فله ما سلف، يشبهه من لم يكن يعلم الحكم اصلا ثم علمه فله ما سلف، يشبهه من اسلم وكان يتعامل بالربا قبل ذلك فله ما سلف وامره الى الله. قوله تعالى ومن عاد قال الى تحليله وأكله، يعني ومن عاد إلى تحليل الربا وأكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال لكفرهم. ومعلوم أن استحلال الربا يعني قول أنه حلال ده كفر، أكل الربا كبيرة من الكبائر ولكنه ليس كفرا ما دام يقر أنه هو ما دام يقر أنه هو حرام. طيب ومن عاد الناس على أحواله، في واحد بلغه النهي وكان قبل كده يتعامل بالربا فتاب واناب الى ربه خلاص ده فله ما سلف امره الى الله خلاص ده احنا اللي اتكلمنا عليه. طيب في واحد كان بيتعامل بالربا ثم بلغه النهي فعاد الى الربا، وفي واحد بعد النهي بدا يتعامل بالربا اصلا ما كانش بيتعامل بالربا قبل ذلك. يا ترى في قوله تعالى ومن عاد يلزم منها ان هو يكون كان بيتعامل بالربا قبل كده فعاد اليه، ولا ممكن يكون ومن عاد الى الربا عاد الى تحليل الربا او اكل الربا مش شرط يكون سبق منه قبل ذلك ان هو ياكل الربا او يحلل الربا. كلمه عاد العود في اللغه وفي القران احيانا ياتي في معنى الرجوع لشيء انت كنت بتعمله قبل كده، يعني انت كنت بتعمل حاجه وتركتها ثم عدت اليها، يبقى رجوع لشيء سابق كان بيتعمل، هذا معنى. وفي معنى اخر موجود في القران في اكثر من موضع اللي هو بيتقال عليه الصيوره مطلقا، يعني ان هو يعمل الحاجه من غير ما لا يشترط فيها ان هو يكون فعلها ايه فعلها قبل ذلك. زي لما مثلا في العرب يقولوا ايه، يقولوا مثلا عاد الخشب حطبا، يعني هو كان حطب وبعد كده بقى خشب ورجع حطب تاني، لا عاد الخشب حطبا يعني صار حطبا. في او لا تعودن في ملتنا. طيب ما هو لما يقال للرسل هل الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك؟ لا، او لا تعودن في ملتنا يعني أو تصيروا في ملتنا، تبقوا في ملتنا، فلا يلزم فيه العود. ومن عاد يعني من فعل الربا أو من أحل الربا عاد إلى تحليله أو أكله زي ما ذكر، فعلا مش شرط إن هو يكون سبق له الكلام قبل ذلك. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى ذكرت إن العود له معنيين، الرجوع للشيء وكأنه بمعنى صار أو فعل الشيء دون، ولا يلزم فيه إن هو يكون له سابقة فعل له. قوله تعالى يمحق الله الربا قال يذهب بركته فلا ينتفع في الدنيا والآخرة به. وقد ورد ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. لاحظ هنا هو المحق اللي هو الإبطال، المحق اللي هو الإبطال ده العمل ماحق يعني باطل. المرابي اللي اتعامل بالربا كان غرضه ايه؟ زياده المال، فعوضل بنقيض قصده. انت اتعاملت بالربا ليه؟ عشان مالك يزيد فيذهب الله بركته، فيذهب الله بركه المال، يبقى المال معاك ايدك فيه ولكنه ذهب البركه، ذهب البركه. فهنا عوضل بنقيض قصده، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وحرم عليه ذلك، فلما عمل ده عشان يظن بذلك ان هو هياخد رزق اكثر فعوجل بنقيض قصده يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال يكثرها وينميها. يربي يعني يكثر الشيء او ينمي الشيء، زي لما انت بتربي ابنك فانت بتكبره وتنميه. واصلا كلمه الربا جايه من الزياده وجايه من النماء، كلمه الربا ان هو بيزيد. فقوله تعالى ويربي الصدقات قال يكثرها وينميها، وقد ورد ان الله، وهذا الحديث صحيح، ان الله لا يربي لاحدكم التمره واللقمه، لما يتصدق بتمره او يتصدق بلقمه دي صدقه، الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات. قال كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى يكون مثل احد، اللي هو كانه عنده مهن صغير، حصان صغير بتربيه حصان صغير لسه حجمه صغير، بس تربيه لغايه لما في الاخر يبقى كبير. فانت تتصدق بالصدقه التي يربيها لك وينميها لك الله سبحانه وتعالى حتى تصير مثل جبل احد. فالله سبحانه وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. وطبعا المقابله ما بين الاثنين ملفتة جدا. يبص حتى التعبير عن زيادة الصدقة وبركة الصدقة بكلمة ايه؟ يربي. يمحق الله الربا، اللي كده صدق بعض الوقت. الربا اللي انت عاوز بيه زيادة، الربا يمحقه الله. الصدقة اللي بظاهرها امام الناس نقص من مالك يربيها الله لك او يربيها الله لك. والله لا يحب كل كفار أثيم. قال والله لا يحب، قال لا يرتضي. طبعا ده كده مش مطابق للمعنى. لا يحب اي لا يحب، ومن لوازم ذلك انه لا يرضى عنه ويعذبه. والله لا يحب كل كفار، قال مصر على تحليل الحرام، أثيم فاجر بارتكابه. لاحظ هنا ان هو فرق ما بين كفار وأثيم. ودايما لما الكلمتين ممكن حد يقول كفار وأثيم والاثنين قريبين من بعض، ولكن لما يجوا جنب بعض المفسرين، طريقة الأدول عند المفسرين إن هو يفرد كل واحدة بمعنى، فيبقى كل كلمة أسست معنى جديدا. وفي قاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، بمعنى ان تبقى كلمه قديم بتديني معنى جديد احسن تفسيريا واجود من انك تقول قديم توكيد لكفار. واضح ولا مش واضح؟ فهو هنا كفار وقديم، فجعل كفار ما يتعلق باللي جوه، اصرار على تحليل الحرام، وقديم ما يتعلق بفعله. فجعل كفار في باطنه وقديم في فعله، ان هو قال فاجر بارتكابه. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا قال بما جاء من الله وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا هنا لاحظ أن نص الآية اللي بتتكلم عن الربا لسه قايل بعد كده عن الربا، هذه الآية النص، الآية قبلها عن الربا والآية اللي بعدها عن الربا. النص عتاق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مدح للي هيطيع امر الله، ما هو اللي فات في ناس بتعارض في امر الله. مدح للمطيعين، مدح للشاكرين، مدح للذين يحسنون الى الخلق واتوا الزكاه. فكان ده جاء في مقابل ده، وانت بتشوف الترهيب والوعيد لمن اكل الربا ومن استحل الربا، وانت بتشوف ده في مقابل ده ايه؟ تذكير بأن من كان حاله على غير دول، من كان حاله على غير هؤلاء فهو مطيع وشاكر، ينتهي الأمر الله سبحانه وتعالى فله كذا وكذا. فيقول إن الذين آمنوا بما جاء من الله وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قال عطفهما على الأعم لشرفهما. يعني عطفهما على الأعم لشرفهما، لأن إقامة الصلاة وإداء الزكاة من عمل الصالحات، صح؟ وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة دخلت جوا عملوا الصالحات، آتوا الزكاة دخلت جوا، يبقى ده خاص، خاص من عمل الصالحات. يقول عطف خاص على عام، عطف خاص على عام. العطف الخاص على العام ده لبيان أهمية وشرف هذا الخاص المذكور، لأن عملوا الصالحات كده كده كان فيها معنى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لما يتنص عليهم بالخصوص ويتقالوا بالخصوص فدل على إيه؟ خصوصية ليهم وشرط لهذين العملين خاص. قال عطفهما على الأعم لشرفهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آت ولا هم يحزنون على فاتت. وسبق أن ذكرنا قبل ذلك الفرق بين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما يأتوا مع بعض الخوف مما يستقبل والحزن على ما مضى. الخوف مما يستقبل، قال ولا خوف عليهم من آت، سمعت القرآن كله كده، لا خوف عليهم من آت ولا هم يحزنون على فاتت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رأس المال بعد الإنذار، يعني في رأس مال وفي زيادة، هو مش مطلوب منه أنه يسيب ماله كله، لا، هو مطلوب منه أنه يترك زيادة إن كنتم مؤمنين بشرع الله. قال كان بين ثقيف وبني مخزوم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام طلبت ثقيف فتشاجروا فنزلت. وهذه واردة في، يعني وإن كان السبب النزول ده في ضعف ولكنه مروي، يعني عدة روايات ممكن يقول بعضها بعضا إن كان هذا سبب النزول. هم أسلموا وبعد ما أسلموا لسه في ربا كان بينهم بيطلبوا بعض ليه، فلما تشاجروا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا ولم تذر ما بقي من الربا فأذنوا. قال فاعلموا، والأذان إعلام، أذان الصلاة يعني أذان الصلاة، الإعلام بالصلاة، فأذنوا يعني فاعلموا. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، أو لابد للإمام أن يستثيبهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم الحرب والسلاح. هو ذكر هنا احتمالين والآية محتمل الاثنين. احتمال الأول فأذنوا بحرب من الله ورسوله يوم القيامة، والجملة اللي هو ذكرها هنا دي من قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال يقال يوم القيامة لآكل الربا، هو قوله كده خذ سلاحك للحرب. طبعا هو لا هيحارب ولا يعرف يعمل حاجة، ولكن هذا من شدة المهانة لهم. هيا تفضل. نعم ماشي، ما ده بقى الثاني ان هو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولو هنتكلم في حرب في الدنيا حسية فيقول لابد للإمام أن يستثيبهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم الحرب والسلاح. داخل في المعنى كده يبقى حرب معنوية، يعني حرب معنوية. هو المعنى إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هو أصلا حرب هنا تنكير حرب أعطت معنى إيه؟ لا غير العموم ده، تنكير حرب أعطت معنى إيه؟ في تعظيم. فأذنوا، بص الفرق بين التعبيرين، فأذنوا بحرب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. التنكير هو الشيء لما يبقى مبهم مش معروف، طب ايه شكل الحرب، ايه تفصيلها، يا ترى دي في الدنيا ولا في الاخره، ده يدل على تعظيم الشيء وتهويله. فممكن يشمل كل ما ذكر في ذلك. وان كرهتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة. ما هو له رأس المال، إمتى هو يظلم؟ لما يكون هياخد حاجة مش حقه من حق حد تاني. ولا تظلمون بأن هو يتاخد من رأس ماله، فأنت ليك رأس مالك لا زيادة، لا هتاخد زيادة فتظلم، ولا ينقص من رأس مالك فتظلم. وهذه العبارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطبة الوداع، قال والنبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول وقيل فهم منه أن المصر أي على التحليل ليس له رأس ماله لأنه مرتد وماله فيه، يعني وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بعض أهل العلم ما نظر في هذه الآية فقال من الذي له رأس ماله الذي تاب؟ يبقى قال الذي لا يتوب يتقال له اترك الربا فأصر على استحلاله له، يبقى ساعتها ايه؟ خارج عن الملة، يقول هذا ليس له رأس ماله، هذا ليس له رأس ماله. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال دلوقتي اللي سمع التحريم أول مرة لو مثلا طب انتبتم بقى دي اللي هو ده مثلا سمع التحريم وظل يتعامل بالربا بعد التحريم، بس بعد التحريم بعد ما التحريم نزل، ما هو في قصة ثقيف، في قصة ثقيف وبني مخزوم كان التحريم كان الربا حر استقر التحريم فهم يقول لك بس احنا متفقين على كده قبل ما يبقى في تحريم. فرقوا عن الاولاني ان الاولاني خد الزيادات قبل التحريم، هنا احنا متفقين على الربا ثم نزل التحريم. غير لو كان قبل كده كانوا اتعاملوا بالربا وخلصوا ثم نزل التحريم فساعتها خلوه ما سلف. طيب قوله تعالى وان كان ذو عسرة، قال وقع غريم ذو عسر، ذو عسر يعني متعسر، يعني هو دلوقتي عليه المال وهو ايه؟ وهو متعسر. طيب مين يعرف ذو؟ فاعل جزاكم الله خيرا، كان تم هنا، عشان كده هو هنا هو بيفسر قال ايه؟ كان ذو عسر يعني وقع ذو عسر، يعني لو في ذو عسر كان ذو عسر، لا هي لو مش اسم كان فمش مش لها خبر ولا ايه ولا هي خبر للمبتدأ مثلا، وان كان الرجل ذا عسرة كانت تبقى كده، فهو هنا عشان كده في التفسير قصاد كان قال ايه، هو دقيق في العباره بتاعته، قصاد كان قال وقع او وجد، قال وقع بس هو علشان يحافظ عليه فاهم، قال ان وقع غريب ذو عسرة. طيب هو دلوقتي له راس المال وكان قايل له انت معاك سنه سنتين بس هتديني نسبه 20% 30%، خلاص له راس المال فقط ويتوب الى الله من هذا الفعل الذي فعله، هو عاوز راس المال دلوقتي. طب هذا الغريب ذو عسر متعسر، ده هو كان هيسدها بعدين بزياده، طب لو هو متعسر يعمل ايه؟ كان قبل كده لما يبقى متعسر لو في واحد سلف واحد مال وبعد كده جاء المعاد المفروض يرد له فيه المال فلقاه متعسر يقول له تديني المال دلوقتي، يديني المال بعد كده بزياده، وهذا حر ربا، هو ده الربا. فيقول تعالى انا بقى بين الحكم بقى وان كان ذو عسره وقع غريم ذو عسره فنظره اي فعليكم تاخير الى ميسره اي يسره، يعني تنظره تمهله إلى أن يتيسر له، وده واجب عليه، ده واجب ساعتها يجب عليه ذلك، فنظرة يجب عليه أن ينظره إلى حال إيه؟ إلى حال اليسار، اليسار يعني يتيسر أنه هو إيه؟ عكس العسر، يعني يسر عكس العسر. قال لك فعل الجاهلية إذا حل الدين يطالب إما بالقضاء وإما بالرضا، وأن تصدقوا خير لكم. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى ذكر ما الذي يجب ثم نزل إلى ما هو أفضل، ما الذي يجب عليك هو دلوقتي انتهيك منه 1000 وهو معهوش دلوقتي، خلاص ما ينفعش تقول له يا إما 1000 دلوقتي يا إما 1100 بعد سنة مثلا أو بعد شهر، بل يجب عليك أن تنظر، ده الواجب. ثم جاء المد إلى أن تعفو عنه، يعني ذكر الحق الواجب إيه ثم تغيير بعد ذلك، وهذا مما يدخل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، على أحد التأويلين في تفسير فيتبعون أحسنه تقول فيتبعون أحسنه، ثم القرآن كله حسن، يعني إيه هيتبع أحسن اللي في القرآن، هو كل القرآن حسن، يعني ايه يتبعون احسنه؟ احد التأويلين في الآية ان الآيات بيبقى فيها ترغيب في عملين، واحد عمل فاضل وعمل مقبول، عمل أفضل من عمل. فهؤلاء يستمعون القول فيشوفوا العملين دول ويدوروا على الأحسن يعملوه، وهذا حسن وهذا أحسن منه. طبعا الكلام ده في فيتبعون أحسن مش بس على الآية دي، ولكن وانت بتقرأ في القرآن ستجد ايه؟ ستجد إرشاد أو أمر، ايه الواجب، تعرف حدودك، تعرف الحقوق ايه، وبعد كده نذهب إلى شيء أفضل. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول أقصد إن دي مش مقتصر على الموضع ده، ولكن ده في كل ايه، في كل ما يشبهه يعني. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا، قال بإبراء رأس المال، يعني بإبراء رأس المال سامحه يعني، ومش شرط أن تصدقوا يبقى بإبراء رأس المال كله، ممكن أن تصدقوا بالبعض يعني يتنازل عن جزء من المال، ده برضه داخل في الصدقة. وأن تصدقوا خير لكم، قال أكثر ثوابا، وقيل خير مما تأخذونه، يعني وأكثر ثوابا وخير مما تأخذونه، لما أنت فتصدق عليه هذا خير لك من المال لو كنت أخذته منه، لأن أنت لما هتتصدق الألف دي هتبقى حاجة كبيرة جدا عند الله، ولو ما تصدقتش وخدتها حقك الألف دي هتاكل بيها وتشرب بس. فهنا يقول خير مما إذا استثمرت الألف خير مما تأخذونه. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، قال ما فيه من الأجر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال يوم القيامة أو يوم الموت، ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما عملت، وهم لا يظلمون بنقص ثواب. فهو توفى كل نفس يوم القيامة ما كسبت، جزاء ما عملت، دون أن تظلم شيء بنقص ثواب أو إن هو تعاقب بشيء لم تفعله. قال وهذه آخر آية نزلت من القرآن، عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليال أو 31 يوما على روايتين يعني. وهذا أصح ما قيل في آخر آية نزلت من القرآن، هذا أصح ما قيل في آخر آية نزلت من القرآن، أنها آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطبعا انت لما تعرف ان دي اخر ايه نزلت في القران وتربطها باخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف اهميه هذه الايه وقيمه هذه الايه، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤمنون. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أبسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تركابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. طبعا آية الدين معلومة أن آية الدين أطول آية في القرآن. يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أي تعاملتم بمعاملات مؤجلة فاكتبوها. ولاحظ هنا أن الدين ليس المقصود به بس إن حد بيستلف من حد فلوس، أي معاملة مؤجلة اسمها دين، يعني لما تيجي تشتري بالتقسيط ده اسمه دين، فأي معاملة مؤجلة، أي معاملة فيها شيء مؤجل داخل هنا في داخل هنا هنا في الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت في السلف، حرم الله الربا وأباح السلف. ما السلف؟ السلف اللي هو بيع السلم، السلف اللي هو بيع السلم اللي هو بيبقى فيه أحد العوضين، يعني حد مثلا بيشتري حاجة فبيستلم البضاعة وبعد كده إيه زي ما ذكرت مثلا في بيع التقسيط، مثلا بيع التقسيط من بيع السلم اللي هو بيستلم البضاعة ثم إيه يؤخر بعد ذلك السلم. يقول: وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وعن كثير من السلف أن الأمر للوجوب ولكن نسخ لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. فين الأمر هنا في قوله فاتبوه؟ كتابة الدين هذا أمر. أترى الأمر ده للوجوب فرض الكتابة أم أنه أمر إرشاد ليس واجبا؟ فهنا يقول: هذا أمر إرشاد لأمر إيجاب. والجمهور على ذلك، الجمهور على أن هذا الأمر ليس الوجوب. يقول عن كثير من السلف أن الأمر للوجوب ولكن نسخ لقوله فإن أمن بعضكم بعضا. هنا انتبه للفرق بين حاجتين. أولا، هناك من السلف من قال أن الأمر بالوجوب ولم ينسخ، عندها قول موجود أن الكتابة كتابة الدين واجبة فرض. ومنهم من قال واجبة ونسخت، ومنهم من قال الأمر أصلا الاستحباب. السلف عندما يرد عنهم، السلف نقص به القرون الأولى، القرون الثلاثة الأولى، عندما يرد عنهم مصطلح النسخ لا يلزم أن يكون معناه رفع الحكم زي ما سبق وتعرضنا لآيات من ذلك قبل ذلك في الكلام في القصص والكلام في الكلام في الصيام وغير ذلك. لا يلزم أن هو يقصد برفع الحكم تماما اللي هو على صلاح المتأخرين اللي هو الناس رفع حكم، إن هو رفع حكم لآخر تعريفه يعني. ممكن بيقولوا نسخ على تخصيص آية، آية تكون مجملة وتبين في موضع آخر. فإذا نظرنا في كلام السلف في النسخ لما يقول الآية دي منسوخة، إذا كان في احتمال إن هو يقصد حاجة تانية غير رفع الحكم فالنسخ لا يثبت مع الاحتمال. هتقول لأ، هو كلامه يعني هنا مثلا ما ورد عن بعض السلف قالوا أن هذه منسوخة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا. طيب ما هو فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا إذا وقع هذا الأمن يبقى الأمر راجع ليه؟ الأمر راجع ليه صاحب المال إن هو استأمن الثاني، فدل على إن هو مش دل على إن هو مش واجب. واضح ولا مش واضح؟ فده لا يلزم فيه إن هو يكون بيرفع الحكم عندما قلب الناس، ولكن بين أن فاكتبوه مش أمر وجوب. كلمة النسخ هنا ممكن تحمل على أنه بيان لأن فاكتبوه أمر إرشاد، ولكن مع الانتباه إلى أن هناك من قال بالوجوب، الجمهور قالوا بالاستحباب أو أنه أمر إرشاد. ليه قالوا أنه أمر إرشاد إذا كان الآية فيها فاكتبوه؟ ليه أدلة كثيرة منها إن هو صاحب المال، صاحب المال مش له الحق ان هو يسقط المال اصلا، صح ولا لا؟ لو الحق ان هو يسقط المال انا ليا منك مال، مش انا ليا الحق ان انا اقول لك سامحتك فيه؟ لذلك فما دام له الحق ان هو يسقطه يبقى له الحق ان هو ما يكتبوش. هو ما كتبوش، بعد كده حدث خلاف ما بينهم كانك اسقطته من الاول. ثم من الحاجات برضو التي يحتج بها ما سياتي في الايه التاليه، في حال عدم وجود كاتب بننتقل لإيه؟ في حالة عدم وجود كاتب علشان نكتب ذلك ننتقل للرهن، إن هو ياخد رهن يقبض رهنا منه. قبض الرهن إن هو ياخد الرهن ما حدش من اهل العلم قال ان قبض الرهن ان هو ياخذ الرهن واجب اصلا، ما حدش اوجب اخذ الرهن. فقالوا اذا كان اخذ الرهن بدل من الكتابه واخذ الرهن بالاجماع مش واجب، يبقى ده بدل عن حاجه مش واجبه، وده واجب جدا، ده كلام واجب جدا. فهنا فاكتبوا هذا امر ارشاد. لاحظ بقى لما تقرا هنا وتشوف امر ارشاد، هذا مما جعل بعض اهل العلم يقولون ان هذه الايه، بعض اهل العلم يقولوا ان هذه الايه هي ارجى ايه في القران، اكثر ايه فيها رجاء في القران. انت متوقع تسمع مثلا ايه؟ مثلا الايات في ايات، طبعا الكلام هو في اختيارات اهل العلم، لكن انت متوقع مثلا هو ايه اللي ايه احكام الارجى ايه في القران؟ قالوا لأن هذه الآية بطولها أطول آية في القرآن للحفاظ على أموال الناس. يعني أنت يلي مش عارف تحافظ على مالك، ربنا سبحانه وتعالى شرع هذه التشريعات حتى تحفظ مالك. ومعلوم أن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة ماله، ومكانة المسلم عند الله أعظم من مكانة ماله. فقالوا لما كل التشريع الطويل ده صفحة معاك في المصحف آية الدين، كل التشريعات دي للحفاظ على مالك أيها المسلم، فما بالك بما شرعه الله للحفاظ على دينك وعلى عافيتك وعلى ولدك وعلى حياتك الأخروية. فده وجه من أوجه إيه؟ من أوجه ذكر أن هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال بالسوية لا يزيد ولا ينقص، فالكاتب سيكتب بينهما. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يأبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها. لاحظ هنا إن لو اللي عليه دين بيعرف يكتب خلاص هو اللي هيكتب، لكن هنا ما كانش كل الناس إيه؟ مش كل الناس بيعرف يكتب، وربما هو بيعرف يكتب، هو يعرف يكتب الحروف في الورق، ولكن هو ما يعرفش ازاي يصيغ اقرار بان عليه دينا، فيحتاج حد يكتب له. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، اي لا يأبى ان ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها. الله علمه كما علمك الله، لا تمتنع عن نفع الناس. قال أو مثل ما علمه من كتابة الوثائق. قال عطاء ومجاهد واجب على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك فليكتب. قال أمر بها بعد النهي عن الإباء تأكيدا. فين النهي عن الإباء؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب، وبعد كده جاء إيه؟ فليكتب. إياك أن تمتنع عن ذلك، افعل ذلك. تأكيد إيه؟ تأكيد هذا الأمر. يقول قيل جاز أن يتعلق كما علمه الله به، فالنهي مطلق والأمر مقيد. ذكر قوله يجوز أن يتعلق كما علمه الله بفليكتب، دي مؤثرة على الوقف والابتداء كده. يعني تقول إيه؟ ولا يأبى كاتب الأول، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أو ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. يعني فليكتب كما علمه الله، واضح المعنى ولا مش واضح؟ يعني مؤثر تعلقها، تعلق كما علمه الله في الوقت الابتداء. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. قال الإملال والإملاء واحد. فليملل يعني ايه؟ يعني يملي. الإملال هو الإملاء، ويتقال يملل ويملي. أي واحدة فيهم اللي جت في القرآن؟ يملل؟ لا، الاثنين جم في القرآن. في القرآن هنا فليملل، وفي فيتملى عليه بكرة وأصيلة، فيتملى من الإملاء. إذا فليملل يعني ايه؟ هيملي. دلوقتي في كاتب هيكتب الدين بينهم، مين اللي هيملي الدين؟ صاحب المال ولا اللي عليه المال؟ اللي عليه الناس لأنه هو اللي بيقر فليكتب وليملل الذي عليه الحق فيقول أقر إن فلان يو علي كذا لأن ده وهو بيملي وهو بيملي مش هيفوت حاجة اللي هيقوله والتاني شايف خلاص يبقى هو إيه هو أقر على نفسه أقر على نفسه بذنبه فهو مين اللي بيملي مين اللي هيكتب الإقرار اللي عليه المال يقول أي وليمل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا قال أمر بأن يقر بمبلغ المال من غير نقصان فإن كان الذي عليه الحق سفيها اللي عليه المال بقى سفيه قال مهجورا عليه بتدبير ونحوه أو ضعيفا صبيا أو مجنونا أو لا يستطيع أن يمل هو أن يمل يعني لا يمل قال بخرس أو جاهل باللغة أو ما يش عارف في حاجة منعه أنه هو يعرف يمل مين اللي حيمل قال فليمل وليه أي الذي يلي أمره الذي يلي أمر مين السفيه أو الضعيف أو الذي لا يستطيع أن يمل يقول من وكيل أو قسيم أو مترجم ولي المسؤول عنه حد معاه مشارك معاه في ماله قسيمه في ماله حد هو وكله يثق فيه وكله انت اللي ملي فليملي وليه بالعدل قال بالصدق واستشهدوا شهيدين قال اطلبوا شاهدين ان يشهدوا على الدين هنا واستشهدوا شهيدين ده امر والجمهور على انه للاستحباب انه مش للوجوب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملات مؤجلة لم يستشهد فيها شهيدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال رجال المسلمين فإن لم يكونا رجلين أي إن لم يكن الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان أي فالمستشهد رجل وامرأتان إذا استشهد رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعي وبما على الحدود والقصاص عند أبي حنيفة هو الأمر مش كل حاجة إن هو شهيدين أو إن الشاهد يحل محل امرأتين ولكن في بعض الأبواب على خلاف بين الفقهاء فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يقول أين إن نسيت إحدى المرأتين الشهادة ذكرتها الأخرى فهو علة اعتبار العدل يعني هما الاثنين علشان لو نسيت واحدة تذكرها الأخرى قال والعلة في الحقيقة التذكير ولما كان الضلال سببا له نزل منزلته يعني إيه الكلام ده لا لا لا هو الضلال هو هنا بمعنى ان هي نسيت تركته نسيته لا هو هنا المقصد ايه هو ايه السبب ان هما مرتين يفكروا بعض ولا لو واحده نسيت يقول يفكروا بعض يعني كان النص فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تذكر احداهما الاخرى اذا ضلت كان ده الاصل لان تذكر احداهما واضح ولا مش واضح عشان كده هو بيقول ايه والعله في الحقيقه التذكير السبب اصلا التذكير ولما كانت ضلال سادا له ان هي لما هتنسى واحده هتنسى الثانيه هتذكرها نزلت منزلته لاحظ هنا الشهاده بايجاز يعني الشهاده في عاملين في ضبط وعداله ضبط يعني ايه ان حد هيفتكر ان هو هيبقى حافظ مركز العداله دي ينتهي ان هو مش هيكذب ان هو مش هيجيب حد فهذا ضبط وهذا عداله ده بيوصل دايما في ايه ده بيوصل في الحديث بنتكلم على ايه على الرواه عداله الرواه وضبط الرواه الكلام هنا فيما يتعلق بالمرأة يتعلق بالضبط ولا بالعداله بالضبط يعني واحدة مثلا ولا واحد بقى عارفين انتوا ايه يجي حد يقول ازاي الرجل يبقى مكانه امرأتين ده ممكن تكون في واحدة صالحة عالمة دي عدالة الكلام مش العدالة الكلام في الضبط ممكن تكون أصلح من الرجل 100 مرة، ممكن تكون أصلح، ولكن الكلام هنا ليس متعلقا بعدالتها، مش طعن في ديانتها، ولكن متعلق بالضبط الذي خلقها، الذي خلقها أعلم بها في ضبطها فشرع ذلك. واضح؟ لا مجال لمناقشة ما يتعلق بالعدالة في هذا المقام. تقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال لأداء الشهادة، وعند بعض معناه إذا دعوا للتحمل، وحينئذ تسميتهم شهداء باعتبار المشاركة. هنا نهي للشهداء أن يأبوا إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يعني إيه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ فعندك دلوقتي حل، يعني حلفين أو مرحلتين في الكلام ممكن يتقال فيهم الشهداء بيتم دعوتهم للشهادة. إن إحنا لسه بنكتب الدين فبنطلبهم يجوا يشهدوا، وإن إحنا بعد ما شهدوا أصلاً على الدين وجينا في يوم من الأيام نتحاكم نقول لهم تعالوا شهدوا شهادتكم اللي أنتوا شفتوها. فيا ترى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا على أي حالة من الاثنين؟ يا ترى لأداء الشهادة، يعني لأداء الشهادة يعني بعد ما كان الدين اتكتب ودول كانوا شهداء فعملوا لهم تعالوا شهدوا، ولا إذا دعوا للتحمل؟ يعني للتحمل قلنا لهم تعالوا تعالوا علشان هنكتب بنتوا لتبقوا الشهداء. جمهور المفسرين على المعنى الأول الذي ذكره وورد عن بعض السلف الجمع بين الاثنين، يعني لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا سواء كان تعالوا علشان تشهدوا على ما هنكتبه، أو بعد ما كتبنا وبنتحاكم تعالوا علشان تدلوا به شهادتكم. قال: وما زائدة، أن المعنى ولا يأبى الشهداء إلى دعوا. ومنه علم أن تحمل الشهادة فرض كفاية لهذا الأمر. ولا تسهموا أن تكتبوه، قال إلى تملوا، ولا تمنعكم الملالة أن تكتبوا الحق صغيرا أو كبيرا، قليلا كان الحق أو كثيرا، إلى أجله إلى وقت حلوله. ذلكم الجملة الجميلة جميلة جدا، واربطها بما ذكرت منذ قليل في مسألة الرجاء في كون هذه الآية من أرجى الآية. قال: ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه، ذلك اسم إشارة، ذلكم إشارة إلى كتابة الدين، أقسط عند الله قال أعدله، وأقوام للشهادة أثبت لها، وهما مديان من أقسط وأقام على مذهب سيبويه، اللي هو يقصد إن الفعل يعني أقسط من فعل أقسط، في فعل أقسط في فعل قسط، العكس، القاصط ده ممدوح ولا مذموم؟ القاصط ده ظالم، المقصط عادل. وأذن ألا ترتابوا، قال أي أقرب في ألا تشكوا، لأن ترجعوا بعد الشك في كتابتكم. قال تعالى: إلا أن تكون، قال التجارة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هنا في استثناء، تقول استثناء من الأمر بالكتابة وإدارتها بينهم تعاطيها إياها يدا بيد، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إن أنت بتدفع له الثمن وتأخذ منه السلعة، خلاص علة الكتابة راحت خلاص، يعني علة الكتابة إيه؟ إن الدم أنجر، لكن دلوقتي خلاص التجارة تديرونها بينكم فلا حاجة ليه للكتابة. فهذا مشتتنا، يقول: وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد. ومن قرأ تجارة في قراءة إلا أن تكون تجارة، ومن قرأ تجارة بالرفع فعنده كان تامة، زي ما ذكرنا فيه وإن كان ثوب حصر، أو تديرونها خبر كان، يبقى كان تامة، إذا إلا أن تكون تجارة حاضرة، إذا كانت تامة يعني وقعت تجارة حاضرة، أو إن هي تبقى كان دخل على تجارة، تجارة باسم كان وتديرونها تبقى خبر كان. وأشهد إذا تبايعتم، قال مطلقا مؤجلا أو معجلا. هنا أمر بالإشهاد عند البيع مطلقا، سواء بقى البيع مؤجل أو البيع إيه؟ أو البيع حاضر. طبعا هذا أيضا على الاستحباب كما ذكرنا في مسألة الإشهاد، وهذا الأمر محمول على النهي. وعند الشعبي والحسن للوجوب لكن نسخ، والكلام فيها في مسألة النسخ زي الكلام في اللي فاتت بالضبط، إن هو يبين بما بعدها، ومش شرط يحمل كلام السلف في النسخ على معنى النسخ الاصطلاح. ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال نهي عن الضرار بهما، مثل أن يكلف ترك حاجاتهم ومهامهم ولا يعطى جعل الكاتب، وعلى هذا يضار مبني للبقر. لاحظوا هنا حيصر قولين، وده من جمع القرآن للمعاني الكثيرة في العبارة الوجيزة. ولا يضار كاتب ولا شهيد. المعنى الأول اللي ذكره يقول نهي عن الضرار به، يعني كأن يعني المعنى لو فكنا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، ما حدش يوقع ضرر على الكاتب والشهيد. هو ممكن يوقع الضرر عليه ازاي؟ ان هو يطلب للشهادة مثلا في خليه يترك شغله مثلا، يترك حاجاته ونحو ذلك، او لو هو له قدره ما يعطاهاش ليه، فيبقى ساعتها الضرر واقع على الكاتب والشهيد، هذا منهي عنه. المعنى الثاني في قوله تعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد، ان الضرر يقع من الكاتب والشهيد، اللي هو لو فكينا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، ان الكاتب او الشهيد هو الذي يوقع الضرر. لاحظ الفرق بين المعنيين، ولا يضار كاتب ولا شهيد ما حدش يوقع عليه الضرر، ولا يضار كاتب ولا شهيد الكاتب والشهيد ما يوقعوش الضرر، لا ياتي منهما على ايه؟ على المضار والضارر. وسبق ما يشبه ذلك في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فذكر المعنى الثاني يقول أو معناه نهيهما عن الضرار بزيادة، وهذا الضرر بقى اللي يعمله الكاتب والشهيد، بزيادة ونقصان وتحريف وتغيير، فعلى هذا يكون مبنيا للفعل. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم، أي لاحق بكم، لاحق لازم بكم. واتقوا الله في مخالفة أمره ويعلمكم الله أحكامه وشرائعه والله بكل شيء عليم. قال تكرار لفظ الله في الجمل الثلاث، لاحظنا التكرار، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني كان من الممكن أن تكون واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، معنى أفهم. ولكن هنا يتكلم في تكرار الله، يقول تكرار لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلال كل منها، كل جملة منها جملة مستقلة. حتى أنت في الاستشهاد بالآية ممكن تقول إيه؟ ويعلمكم الله، كأنها جملة إيه؟ جملة مستقلة. قال ولأنه أدخل في التعظيم، تكرار اسم الله وأنت تسمع الآية فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فيها تعظيم. قوله تعالى وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، سبق في كتابة الدين. طيب في حال عدم وجود من يكتب الدين مش لاقين حد يكتب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، كما ذكرنا قال فليؤخذ بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق، يبقى اللي عليه الدين يعطيه رهن. قال وعند بعض السلف أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وهذا وارد عن بعض السلف قالوا إن الرهن إن حد يرهن شيء لا يجوز إلا في السفر لهذه الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. قال والحديث يرد، ليه الحديث يرد؟ من ورد فيه السنة الرهن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر. ولكن الآية ورد فيها ذكر السفر على هذا لأن هو الحال الغالب الذي لا يجد الإنسان فيه كاتبا. لو في الحضر وعاوز كاتب ومعتش حد يعرف تجيب كاتب، إيه الحال اللي مش هتقدر تلاقي فيها كاتب؟ الحال لما مثلا الإنسان يكون فيه سفر. فإن أمن بعضكم بعضا، قال بعض الدائنين بعض المديونين، صاحب المال يأمن اللي عليه مال، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال ثم الدين أمانة لائتمانه عليه بترك الانتهاب منه، لأنه ساعتها هو أمنا فمش هياخده ولا هياخد منه إيه؟ ولا هياخد منه رهن. فهذا اؤتمن على هذا المال، كان المفروض تدفع رهن ما دفعتهوش. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه في الخيانة فلا يخون ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال قلبه فاعل آثم أو مبتدا، فاعل آثم باعتبار أن آثم هيبقى اسم فاعل عامل يعني، أو مبتدا وآثم خبر يعني فإنه آثم قلبه، يعني فإن المكان المعنى فإن قلب آثم، تبقى دي جملة مبتدا وخبر والجملة خبر كلمة. قال وإسناده إليه للمبالغة، يعني ايه اسناده اليه للمبالغه؟ فانه اثم القلب. طب ما هو الشخص نفسه اللي اثم ولا قلبه اللي اثم؟ الشخص نفسه اللي اثم صح، ولكن لما يقال قلبه اثم فلا يدل على المبالغه فيه، يدل على المبالغه في هذا الاثم كقوله هذا مما عرفه قلبي. ولئلا يظن انه من اثام اللسان، اما هو مش هو هيكتم ايه؟ هيكتم الشهاده باللسان؟ لا، دي حاجه جايه ايه؟ الشهادة مكانها هو في قلبه، بل من آثام القلب الذي هو أشرف الأعضاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما كتمانها من أكبر الكبائر، أي كتمان الشهادة، والله بما تعملون عليم. قال تهديد ووعيد. قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا. لله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي خلقها والذي يملكها ويملكها سبحانه وتعالى وينفذ فيها أمره. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال ما خطر بذلكم من السوء يحاسبكم به الله. قال في الآخرة. لما نزلت هذه الآية ظنت الصحابة فقالوا هلكنا فقلوبنا ليست بأيدينا، إن هو يكون في نفسه فيحاسب به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها، فنزلت آمن الرسول إلى عليها ما اكتسبت فنسختها، ويتجاوز لهم عن حديث النفس، وصرح بنفسها أكثر السلف. هنا ورد عن السلف ذكر أن قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنه منسوخ. وهذا طبعا ذكرنا قبل كده الكلام في مصطلح النسخ عند السلف، ولكن هذا مما يرد عليه ان هذا خبر، ده مش امر ونهي، ان ده خبر والاخبار لا تنسخ. يعني ينفع اذا افعل ثم يرفع الامر، ده افعل ثم يرفع الفعل، يرفع هذا الامر. لكن لما يذكر خبر فاذا نسخ الخبر صار الخبر الاول كذب، ده خبر مش يفعل ولا تفعل. فمن الممكن حمل كلامهم طبعا مع الاحتمال، وقلنا الناس لا يثبت مع الاحتمال، حمل كلامهم على ان الايه التاليه بينت هذه الايه، كما ذكرنا فيما سبق انه ممكن يقصد بالنسبه للبيان نزلت ايه بينت المعنى، ثم ظن انه ممكن يعذبوا على اشياء تخطر على قلوبهم، تبين الله عز وجل انه لا يؤاخذهم بها بالايه التي نزلت بعد ذلك. وهناك جامع حسن ذكره في القول الثاني هو من احسن ما يقال في هذه الايه، يقول: وبعضهم صرحوا بعدم نزلها وقالوا يخبرهم الله يوم القيامة بما أخفوا في أنفسهم فيغفر للمؤمنين ويؤاخذ أهل الشك والنفاق. فمعنى المحاسبة الإخبار، بمعنى أن يحاسبكم به الله ليس معناها أنه يعذبهم به، ولكن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفون يحاسبكم به الله أنه يخبرهم به، فمنه ما يعذب به زي اللي في النفس اللي بيتخبى عند المنافق، صح ولا لا؟ والمؤمن أو الخواطر التي ترد على القلب لا يحاسب بها الإنسان، بمعنى أنه يعذب بها ولكن يخبر بها وتغفر له. أقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين سألت عن الآية قال: هذه معاتبة الله العبد. هذا حديث فيه ضعف. هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه الله من الحمى والنكبة، اللي هو يصيب الإنسان من المصائب وكده، كأنه لما يكون في شيء الله سبحانه وتعالى يعني يعاتبه بأن يعجل له شيء من العقوبة في الدنيا من الحمى، مرض، نكبة، حتى البضاعة يضعوها في يد قميصه، فيفقد البضاعة اللي هو يعني شيء من المال، يعني لما يكون معاه شيء من المال ويفقده، فهذا كأنه إيه؟ مما يكفر عنه ما يقع منه. قال: فيفزع لها حتى أن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الدبر الأحمر من الكير. الله سبحانه وتعالى يصفيه وينقيه في هذه الدنيا. قال: فعلى هذا المحاسبة، المؤاخذة، لكن المحاسبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. فيغفر لمن يشاء مغفرته ويعذب من يشاء تعذيبه، والله على كل شيء قدير من المحاسبة وغيرها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال: وجه نزول الآية قد ذكرناه، وهو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، لا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، زي ما ذكرنا قبل ذلك في الآية السابقة. قوله والمؤمنون عطف على الرسول، يعني آمن الرسول والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا أيضا. كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم، ولا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقالوا سمعنا وأطعنا، يقول: وقالوا سمعنا قول الله وأطعنا أمره غفرانك ربنا. هو يقدر فعل قبل غفرانك، غفرانك منصوب، فيقول: نسأل أو نغفر أو اغفر غفرانك، يعني نسأل غفرانك. أنت لما تقول غفرانك ربنا كأنك تقول أسأل غفرانك، أو تقول اغفر يا رب غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال المرجع بعد الموت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ما يسعه قدرتها ويتسع فيه طوقها، لا ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها، لا ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. قال: ولما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي أجد وأعمل فيه، الشر في شر شهوات النفس تشتهيها فيبذل فيها حتى يصل إليها، جعلت لذلك مكتسبة، جعلت النفس فيه لذلك مكتسبة فيه بخلاف الخير. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في الخير لها ما كسبت، وفي الشر قال ما اكتسبت، اكتسبت فيها ايه؟ اعتماد، او فيها اعتماد، كانه ايه؟ كانه يبذل فيها، لان فيه الشعور التي تهواها النفوس وتجد فيها. يقول جعلت لذلك مكتسبة فيه بخلاف الخيمة، فإنها لما لم تكن فيه كذلك وصفت بما ليس فيه الاعتنان، اللي هو قوله تعالى كسبت. فقال كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول سأل الله التجاوز عنهما فأجاب. ففي الحديث وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال وأما دعاؤنا حينئذ بهما، لأن يرد في هذا وفي غيره قال الله سبحانه وتعالى أجاب هذا الدعاء لي أنا أدعي به غريب صح. طب ما أنت بتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم والله صل عليه وتسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والله عز وجل قد أعطاها له، وفي أدعية بندعيها وإحنا عرفنا أن الله أجابها. هنا يقول هذا من جملة هذه الأدعية، فيقول سألوا الله التجاوز عنهما فأجاب. ففي الحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان. قال وأما دعاؤنا حينئذ بهما فيمكن أن يكون لإدامة الوعد وأن يجعلنا ممن وعد له التجاوز عنهما. وفي غير ذلك مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء نفسه عبادة يحبه الله. ثم أنا حول اللهم صل على محمد والله سبحانه وتعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه في الملأ الأعلى ورحمه طيب ورضيه. طب أنا ليه بقول اللهم صل؟ هذه عبادة يحبها الله، الدعاء عبادة يحبها الله ويخبرك إن هذا الدعاء يحب أن يسمعه منك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال تكاليف شاقة تقصر صاحبه وإن تحبسه في مكانه وإن أطقناها كما حملته على الذين من قبلنا مثل الذي حملته إياهم، فيكون صفة إصرا يعني يكون ده نعت الإصرا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وهو التكاليف الشاقة وما أصابه من المحن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال من المصائب، والتشديد ها هنا لتعديته إلى مفعول ثاني تجد فيه تحملنا، ولا تحملنا مفعول ثاني اللي تبقى فيه تحملنا بقى احنا مفعول أول ما لا طاقة لنا به مفعول ثاني. واعف عنا قال امف عنا ذنوبنا واغفر لنا واستر لنا عيوبنا وارحمنا في الدنيا فلا توقعنا في ذنب آخر. وتأمل هنا في عبارة المفسر الجميلة في التفريق ما بين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قد امح عنا ذنوبنا انه فرق كل واحدة بتؤسس لمعنى الذي كما ذكرنا سابقا. امح عنا ذنوبنا واغفر لنا واستر لنا عيوبنا وارحمنا في الدنيا فلا توقعنا في ذنب آخر. أنت مولانا أي ولينا وناصرنا انصرنا على القوم الكافرين. قال وفي الحديث في آخر كل دعوة من هذه الدعوات قال الله تعالى فعلت ونعم. وفي الحديث فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولم يعطها أحد بعدي والحمد لله حق حمده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هنا الحمد لله سورة البقرة نبدأ إن شاء الله يوم الأحد القادم في سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.